وبمناسبة كتب عنها وكتب بأبدة الكتابة في القرآن الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي آية أخرى يقول: كتب على نفسه الرحمة. حذف الفعل وذكر الفاعل وما اللمسة البيانية الموجودة في كلا الآيتين. لا، هو يمكن لو نقرأ الآيتين راح يتضح الجواب عن السؤال. تفضل. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. نعم. كتب على نفسه الرحمة، قل لله. ذكره قبلا. كتب على يجمع النار. الله ذكر. نعم. الآية الأخرى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. نعم. فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. لو لم يذكر الفاعل، من الذي يكتب؟ هو لابد أن يذكر. يذكر الفاعل. يعني لم يمر له ذكر. نعم. بينما ذكر مرة له. صح. قل لله كتب على نفسه. لم يذكر شيء. فلا بد من ذكر الفاعل. فقال كتب ربكم على نفسه. وكتب بمعنى قضى، بمعنى الكتابة. هكذا يعني. ومنطق مدلول كلمة الرحمة، كيف كتب على نفسه الرحمة؟ يعني. فقضاها على نفسه. قضى على نفسه الرحمة. سبحانه كتبه رحيم سبحانه وتعالى. لن نعذب يعني ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. من الاقاويل او من التعبيرات الشائعه نقول فلان في ذمه الله. هل هذا التعبير اللغوي صحيح؟ وما جدواه في الحواله؟ الذمه هو العهد والكفاله والامان. يعني يجوز ان نقول في ذمه الله؟ ام انتقل الى رحمه الله؟ أيضا انتقل الى الله تعالى. ما في اشكال الى رحمه الله، خلاص. في ذمة الله، صح، في عهده وكفالته وأمانه. لا حرج يعني. لا حرج. تمام. في القرآن الكريم